بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبر بعلة المخالفة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيء ولا يتشبه بأهل الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم، اخضب ولو مرة واحدة، أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا شك أن تغيير الشيب أنه مطلوب لمخالفة أهل الكتاب، ولو قيل إنه لا يقصر عليه بل إن ذلك يكون لمخالفتهم بالدرجة الأولى، ولكن يكون ذلك أيضا من الأمور الحسنة. ويكون مطلوبا، أهل الكتاب صاروا في وقت من الأوقات بمكان من الأمكنة ووجد أحد من المسلمين بينهم، ولو صاروا يصبحون. وهذا كما يقال في التي أمر بها الشارع من أجل مخالفة أهل الكتاب، وهي في نفسها مطلوبة كإعفاء اللحى، فلو أن هؤلاء الذين أمرنا بمخالفتهم من المجوس مثلا كانوا يحفون الشوارب ويعفون اللحى، لقيل إن إعفاء اللحى مطلوب. وفرق لا شك بين إعفاء اللحية وبين تغيير الشيب، لأن عدم إعفاء اللحية، حلق اللحية، لا شك أنه تشبه بالنساء وتغيير لخلق الله وما إلى ذلك، مخالفة وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فعلى كل حال يبقى أن مسألة تغيير الشيب بالسواد أن المقصود الأعظم فيها هو المخالفة، ولكن لو أنهم صاروا يصبغون ليس معنى ذلك أننا لا نصبغ، يعني لا يحصر هذا في قصد المخالفة فقط، بل هو من الأمور الحسنة التي يحسن فعلها، وهي مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، استحسنه الشارع، وهو من أمور الزينة. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي. الإمام أحمد ذكر في ترجمته أنه كان إذا رأى رجلا، إذا دخل عليه رجل قد خضب الشيب كان يعجبه ويسر به، حتى إنه دخل عليه رجل وهو في مرض الموت، دخل عليه وقد خضب لحيته، فسر به الإمام أحمد وأنس به من حبه للسنة رحمه الله. وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن قال النسائي: كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني: المشهور عن عروة مرسلا. وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم، فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيء رأيك الله في بقاء بياض ولا بيضة عندها بياض فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. يريد أن الشيب ليس من فعل الإنسان، هو شيء يحصل لكل أحد بإرادة الله عز وجل، كما يحصل له الضعف في البدن إذا وصل إلى سن الشيخوخة، فكذلك يتغير رأسه، فليس من فعل العبد، ومع ذلك هو مأمور بتغيير هذا الشيب الذي هو ليس من فعله، فكيف بالأمور التي هو يحدثها؟ هو يلبس لباسا يتشبه فيه بالكفار، أو يلوي لسانه بالكلام كما يلون ألسنتهم، أو يعبر بعبارات لا تليق، مثل قوله راعنا كما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور التي هي من فعل الإنسان مما ينشئه ويختاره، لا شك أنها من باب أولى في النهي، فإذا كان منهيا عن أمور ليست في يده، منهيا عن إبقائها على حالها، وهو مأمور بأن يغيرها، باب أولى ما ذكرت، هذا مراد هنا. وأيضا ففي الصحيحين، طبعا الكلام على الروايات هو موجود في الهامش، فما في داعي يمضي الوقت بشيء من هذا. الهوامش عندكم فيها طبعا المحققة. وأيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. هو احفوا الشوارب ولا احفوا الشوارب؟ خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقا، ثم قال: احفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى، فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات، كقوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يريد أن يقول أن الشارع قال: خالفوا المشركين، ثم قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. فهذه جملة يسمونها بيانية مفسرة للجملة الأولى. الجملة الأولى: أحفوا المشركين، بماذا خالفوا المشركين، بماذا نخالف المشركين؟ قال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. مثل ما تقول: أعجبني زيد، أعجبني زيد شجاع في الحرب. فقولك شجاع في الحرب هو تفسير لقولك الأول أعجبني زيد، فالجملة بمنزلة البدل من الجملة التي قبلها، هذا مراده. يسمونها جملة بيانية، يعني أنها تفسر ما قبلها. فيقول: كما أن البدل يكون في الألفاظ المفردة، فكذلك أيضا يكون في الجمل. فحينما تقول أعجبني زيد كلامه، أعجبني زيد كلامه، فكلامه كلام هذه بدل من زيد، فهذه لفظة أبدلت من لفظة، أعجبني زيد كلامه، وهذا الذي يسمونه بدل اشتمال. وبدل الكل من الكل كما تقول أعجبني أبو محمد ابن حزم، أعجبني أبو محمد ابن حزم. ابن حزم بدل من إيش؟ حينما تقول أعجبني مثلا أبو محمد ابن حزم، فابن حزم بدل من أبي محمد، وهو بدل كل من كل، ولا شك أن ابن حزم أوضح من أبي محمد، فلذلك هذا الذي يسمونه عطف البيان. وتقول أعجبني زيد وجهه، فهذا بدل بعض من كل، وبدل الجمل مثل هذا، تقول أعجبني زيد شجاع في الحرب مثلا، واضح؟ أعجبني زيد، أعجبني زيد يكرم الضيوف، خالف المشركين، أحف الشوارب وأعف اللحى. هذه الجملة بدل من الجملة الأولى، يعني أنها تبينها وتفسرها وتوضحها، هذا هو المراد. فهذا الذبح، لكن عفوا كما قلت، المشركين إذا أعفوا لحاهم وحفوا شواربهم فإن إعفاء اللحية مطلوب في نفسه. وقد سبق الكلام على الأنواع، أن هناك أشياء هي فقط للمخالفة، وهناك أشياء هي مقصودة للشارع مع المخالفة. فالمشركين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعفون اللحى، من العرب يعني، كانوا يعفون اللحى، لا يعرفون حلق اللحى، لكنهم لم تكن لهم عناية بحف الشوارب، كانوا يطيلونها، وحف الشوارب من الفطرة. فأمر بمجموع الأمرين، قال أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى أو أعفوا اللحى، لهذا تحقق مخالفة المشركين. فالذين يحرقون لحاهم من المشركين مثل المجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يحصل به مخالفتهم. ومن كان يعفي لحيته ويترك شاربه فإنه يتحقق مخالفته بحف الشارب. ولو أنهم حفوا شواربهم وأعفوا لحاهم فنحن مأمورون بذلك، لأن ذلك من سنن الفطرة، ولما فيه من ترك التشبه بالنساء، ولما فيه من تغيير خلق الله. حنا نقول للمرأة التي في وجهها شعر لا تزيله إلا إن ظهر لها لحية واضحة أو شارب واضح، فلها أن تزيل ذلك، لأن النمص في أحد معنييه هو إزالة شعر الوجه. فالمرأة التي تزيل الشعر من خدها نقول لعن الله النامصات، فكيف بالرجل إذن؟ باب أولى. ولذلك بعض الإخوان يسألون أحيانا عن الشعر اللي ينبت هنا، نقول هذا ليس من اللحية، اللحية الشعر النابت على اللحيين وهما العظمان هنا. لكن إذا قلنا إن النمص هو إزالة شعر الوجه مطلقا وهو أحد معنيه في لغة العرب، ولهذا اختلف الفقهاء فيه بناء على معناه اللغوي، فالرجل يكون منهي عن هذا من باب أولى. مرأة ما تشيل شعرها من وجهها وهي محل الزينة والجمال وتقول أحرج متزوجة، فمن باب أولى الرجل. فهذا الذبح والاستحياء هو سوء العذاب، كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين. يعني الله يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون، هذه الآن، ثم فسر ذلك فقال يسومونكم سوء العذاب، ثم فسر هذا العذاب بأمرين، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذا تفسير لقوله يسومونكم سوء العذاب، العذاب باستحياء البنات أو النساء، يبقيها عنده فقيقة عبدة يتصرف فيها كما يشاء، وهذا أصعب من قتلها. والثاني أنه يقتل الرجال، فهذا هو سوء العذاب، فسره بهذا التفسير. كذلك هنا هذا هو المخالفة للمشركين المأمور بها هنا، لكن الأمر بها أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وإن عينت في هنا في هذا الفعل، عينت بفعل معين اللي هو الصبغ مثلا أو إعفاء اللحية أو نحو ذلك، فيبقى أن القضية لا تقصر عليه، فنفهم أن مخالفة المشركين أمر مطلوب للشارع. لا يجوز أن يتشبه بهم في شيء من الأشياء ولا لم يتعرض له الشارع. فنحن نفهم هذا الأصل العام ونطبقه في كل شيء. فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص، كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادث، فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود، ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما في ذلك الوقت. والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله لا يصبغون فخالفوهم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة. أنا تكلمت لكم على أنواع العلة من هذه الحيثية، العلة التامة والعلة الناقصة وبعض العلة، العلة المركبة، سبق الكلام على هذا. حينما نقول مثلا في علة القصاص هو القتل العمد العدوان، هذه يسمونها علة مركبة من مكافئ غير والد، فهذه هذه علة مركبة. فإذا قلت قتل العمد فهل هذه العلة التامة ولا بعض العلة؟ هذه بعض العلة، والعلة المفردة عرفناها، يعني تقابل العلة المفردة وتقابل المركبة، تقابل العلة المفردة العلة المفردة تقابل المتعددة، وتقابل أيضا وتقابل المركبة. المركبة مثل هذه القتل العمد العدوان، والمتعددة مثل كما قلنا هذا الإنسان أكل لحم جزور وأحدث وخلع الخف بعد مسح واجب على القول بأن الوضوء ينتقض في نفس الوقت، جيد، فاجتمع فيه أكثر من علة توجب الطهارة، توجب الوضوء. فنقول بماذا انتقض وضوءه؟ نقول بكذا وكذا وكذا وكذا. فالعلة قد تتعدد، يكون أكثر من علة يوجب هذا الإنسان. لماذا نقتله؟ لأنه ارتد، ولأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عمل عمل قوم لوط، ولأنه ساحر، وما إلى ذلك من الأمور الموجبة للقتل. لو أنه فعل هذه الأشياء جميعا في وقت واحد فنقول اجتمع فيه علل وليست علة واحدة فيقتل لهذه الأمور، مع أنه يكفي واحدة منها لتقرير الحكم، يكفي واحد، فتسمى علل متعددة. والعلة المفردة مثل ما نقول الإسكار علة تحريم الخمر، علة مفردة واحدة ما في شيء ثاني، ما في الإسكار بنبيذ العنب أو عصير العنب، جيد، سبب لتحريم الخمر، هذا لا يوجد، الإسكار فقط، حيث وجد التحريم، هذه علة مفردة وهي علة تامة ليست علة ناقصة. وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن حلق القفا، فقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أي نعم، يحلق مؤخرة الشعر. وكذلك أيضا الإمام أحمد لما دعي فدخل على صاحب الدعوة فوجد حارستان فيه آنية الفضة، فقال فرجع، فجاءه صاحب الدار وقال له يعني كأنه يسأل تعال، فقال زي المجوس ونفض يده وذهب، زي المجوس، مع أن هذا لم يرد في حديث، لكن يفهم من هذه الأدلة والتعليل عند الأمر بالصبر وغيره، إلى آخره، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، أن مخالفتهم مطلوبة في كل الأشياء، فلا يتشبه بهم بحال من الأحوال. في سؤال عن هذا؟ لا تجرى في كل شيء، ففي أشياء ولو عمت بها البلوى لا يرخص فيها، وإنما يكون ذلك عند مشقة التحرز. فنحن نقول مثلا الصور التي تكون في الأطعمة والكتب الدراسية والمجلات وغيرها مما عم وطم وانتشر، هذا مما عمت به البلوى، فيجتهد الإنسان على دفعه وإبعاده عن بيته، لكن لا يستطيع أن لا يدخل بيته جريدة ولا مجلة ولا مواد غذائية ولا غيرها إلا يمسك علبة علبة ويجلس يمسح في هذه الصور، ما يستطيع، يشق عليه مشقة عظيمة. يشتري شيء فيه 100 قطعة من هالأطعمة، الأجبان، اللبن، أشياء كثيرة جدا قد يكون عليها صور ولو صغيرة، فيصعب عليه أن يطمس كل صورة، هذا فيه مشقة كبيرة، فيمكن في هذا يقال عمت به البلوى. أما أنه يلبس جينز ويضع على رأسه قبعة ثم يأتي ويقول هذا ما عمت به البلوى، لبس أولادنا هذه الألبسة من الصغر، لبسهم بنطلونات وجينز والولد لابس قبعة، ونقول هذا مما عمت به البلوى، هذا حرام، لا يجوز، يجب أن نلبس الأولاد الألبسة اللائقة، نربيهم التربية الصحيحة ونأخذ على أيديهم، وهكذا البنت تلبس ألبسة لا تليق، نقول صغيرة صغيرة، حتى الصغار تريدون، هذا يقول بعض المتدينين بناته وأولاده غربيين في هيئتهم، أبدا ما تفرق بينهم بين أولاد الغرب، هذا تشبه بهم، وقد يكون هذا منسجما مع أمور مشتركة، تجد البيت تركيبته وأثاثه وطريقة تفصيله وفتحه على بعض والديكور الموجود فيه، وتجد هذا في طريقة الأكل والحياة التي يعيشها، هو متدين أبدا، يصممها تصميم الغربيين، وأيضا أولاده يلبسون لبسهم، البنات نفس الشيء، فمثل هذا هو متشبه بهم ولا شك، ولا يقال هذا ما عمت به البلوى، وليس له أن يفعله، المسلم يتميز في كل شيء ويعتز بما عنده. أنزل إيش؟ لا، في الأمور العادية إذا وصلت إلى حد أنها شهرة فمعنى ذلك أنها لم تكن من خصائصهم العادية، ما يمكن تصل إلى هذا الحد إلا أن تكون انتفت عنها هذه الصفة. أما الأمور المقصودة لذاتها أو هي من خصائصهم الدينية فحتى لو كان شهرة، فمثلا إعفاء اللحى، لو لم يوجد في البلد إلا واحد معفي لحيته هذه شهرة، فهل نقول يحلق لحيته لتنتفي الشهرة؟ الجواب لا، واضح. لكن في نمط معين مثل أنه نوع من الألبسة كان من خصائصهم العادية في وقت من الأوقات ثم انتفى ذلك وصار هو لبس وزي أهل البلد، فماذا يصنع؟ نقول يلبس لبسهم، ما يخالفهم، في بعض البلدان يلبسون بنطال وقميص، هذا زي أهل البلد، ولو جاء أحد ولبس ثوب كل الناس يستغربون وكذا، وليس من زيهم أصلا، فبعض الشباب يتحمسون، كان يأتينا طلاب في الجامعة الإسلامية من بلاد بعيدة ويرجع إلى بلده وهو يلبس الثوب والشماغ، هو الوحيد في هالبلد، هذا ليس من زيهم، ولبسه هذا بهذه الطريقة غير مناسب ولا يقبلون منه في الغالب وهو يلبس هذا اللباس، مثل هذا لا يلبسه، ماذا يلبس؟ نقول البس من لباسهم بشرط أن يكون واسعا واسعا لا يصف ولا يجسد العورة وليس في محظور من تصاوير أو غيرها، فتلبس لبس البلد. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والقميص والرداء والعمامة، وكان ذلك من لباس المشركين في ذلك الوقت، هو لباس العرب، كانوا يلبسون العمائم. فلم يتكلف صلى الله عليه وسلم لباسا يخالف، لكن ما اختصوا به مثل الصبغ بالصفرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها من ثياب المشركين فلا تلبسها. هذا هو الفرق. ولهذا سيأتي كلام الشيخ الإسلام إن شاء الله في أنه إذا ذهب إلى بلاد الكفار واحتاج إلى أن يلبس لباسهم الخاص بهم، يتزيى بزيهم، لأن ذلك أجدى في تحقيق المصالح الشرعية أو دفع المفاسد، فإنه يلبس ذلك، يلبس ذلك، كان يكون ما يقبلون منه في الدعوة وهو لابس ليشماغ وثوب عندهم، مع أن هذا من زيه هو، فماذا يصنع؟ إذا احتاج له أن يلبس لباسهم لتحقيق هذه المصالح. وكذلك لو أنه ذهب لتحقيق مصالح للمسلمين من الاطلاع على عورات المشركين ومعرفة خباياهم وما عندهم وما إلى ذلك، فهذا ما يمكن يتحققه لابس شماغ وجيدور في بلدهم، إذا يحتاج أنه يلبس لبسهم. فتحقيق مثل هذه المصالح الشرعية ما يمكن إلا بهذا. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه، وترك ذلك قد يدخل في الورع البارد. نعم. ومن تورع عن مثل هذا فليدعه لغيره. نعم. لا لا، سافرت إلى بعض البلاد. لا لا مو. لا لا، أنا لا أغير لباسي أبدا، لكن لأني أذهب إلى المسلمين، لا أذهب إلى الله. لكن اللي يذهبون لدعوة هؤلاء ما يتقبلونهم، يستغربون لباسي، من شغل بالنظر إلى لباسك الغريب. لكن في نفس الوقت المرأة نقولها ما تضعين العباءة، ما تضعين العباءة أبدا، ولا تكشفين الوجه أبدا، لأن هذا مأمور به شرعا وهو واجب، ما تكشفينه. لا لا لا، يفصل يفصل يا أخي، يفصل. الناس اللي يذهبون حريصين يفصلون قبل ما يذهبون، يفصلون أشياء واسعة ولها قميص طويل، هذا يفصل. نعم. وفيه أنواع مثل هذا واسعة، بدلة مصرية مثلا، تركية واسعة، لباس بلاد القوقاز والسراويلاتهم واسعة جدا، الأصليين يعني اللباس الأصلي، زيهم الأصلي، ما هو اللي دخل عليهم من الغرب، فهذا واسع.